أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله المجلس مليء بالأفاضل، والواحد يستحي إن هو يتكلم في مجلس زي ده، ولكن إيه يعني، إحنا إخوة، وقال الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلماء بيقولوا ليس في أمة الإسلام، من معنى كلمة تواصوا يعني، ليس في أمة الإسلام أحد أقل من أن يوصي، وليس فيها أحد أكبر من أن يوصى. ليس في فعل تواصل بيفيد الايه، التشارك، فعل تفاعل بيفيد دايما في اللغه التشارك، وان الاثنين تقاتل فلان وفلان، تصارع فلان وفلان، فتواصى فلان وفلان، يعني كل الامه الاسلاميه ليس فيها اقل من ان يوصي، وليس فيها اكبر من ايه. بس فمن هذا الباب الواحد بايه بيتكلم يعني معه. طبعا مساله انا يعني انا ادندن واتكلم كثيرا ومتعصب بشده لقضيه القران، وان القران هو النور والقرآن هو الهداية، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وإن ليس لنا سبيل، وأنا أعني ما أقول ليس لنا سبيل إلا الاستقامة وإلى الهداية وإلى النور إلا من خلال القرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم، مش أمسكتم، تمسك ده وزن في اللغة بيفيد، يقول لك التكلف، تفعل، يعني بذل أقصى ما يملك إلى أن يتمسك بالقرآن، هذا هو الوحيد الذي هينجو، يعني هذا هو الوحيد الذي هينجو. قول الله عز وجل، يعني طبعا الواحد قاعد يجيب الايات اللي عن القران في القران كتير جدا، ده بحث لوحده يعني. لسه انا جاي في الطريق بفتح المصحف، يعني قول الله عز وجل ان ولي الله، طب ايه اعلى صور ولايه الله العبد؟ الذي نزل الكتاب، ان ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. فاعلى صور ولايه الله العبد انه ما سابوش وتكلم له بكلام. يا جماعه احنا لازم ناخد بالنا ان القران صفه من صفات الله، يعني القران كلام الله حقيقه، القران الرابط الوحيد الاوحد الان في الارض بين الارض وبين السماء، القران هو الوحيد الان اللي هو النور. يعني احنا المشكله ان احنا بنتعامل مع الوحي بصوره ان هي تشريعات جزئيه، قطع ايد، الموضوع اعلى من كده. اللي عايز ينحي الشرع الان في مساله الماده الثانيه وغيره، ده اكثر اجراما من اللي عايز يشيل النيل من مصر، يعني اللي عايز يشيل النيل من مصر اقل اجراما من اللي عايز يشيل، لان ده بيضلم الدنيا. اللي عايز يشيل الوحي، اللي عايز يبعد الناس عن الوحي، ده زي اللي عايز يطفي الشمس كده، هو مش عارف، ولن يفلح والله، ولن يفلح والله، والله متم نوره. لكن انا بقول لك جريمه اللي بيبعد الوحي ده، يا جماعه ده النور، ده الروح. كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. في ايه واحده الروح يعني بدونه ميت. فعلى قدر اتصالك بالقران على قدر حياتك. الكلام ده ليس كلاما وعظيا، ده حقيقه. انت انا بسالك وانا بسال نفسي، طب انت ايه علاقتك الشخصيه بالقران؟ يعني ايه علاقاتك العمليه الشخصيه بالروح وبالنور؟ ماشي، احنا ايه بقى؟ مجرد ورد؟ يعني تجد الناس بتبذل مجهود في تعلم الدنيا واللغات و وانجليزي والماني و طبعا توجعنا من الالمانيه، انا بقى يعني لازم نديهم كده ماشي، وبيبذل مجهود لو دخل في علم شرعي ويذاكر فقه ويذاكر ويذاكر ويبذل، ده انا بتكلم عن المجتهد يعني. طب ما المجهود اللي بذلناه لفهم كتاب؟ تجد بعض الاخوه في الاوساط العلميه البادئه كمان النشطه يعني، اما يجي مثلا قاعدين مجموعه ايه سلفيين مع بعض، فانت درست ايه؟ درست ايه؟ فالدايره تلف. هو لو ما خدش كتاب عقيده قاعد مكسوف لحسن ايه؟ يعني مثلا ما خدش المنه ولا حاجه، وقاعد إيه مثلا انت قريت ايه؟ يقول له ده انا خدت كذا، ده انا خدت كذا، هو وايه؟ يحاول يتوه بالموضوع. انما مثلا مين قرا تفسير سوره العلق وفهمها كلمه كلمه وعايش مع معانيها؟ ما يكسفش انه مش انا والله. يعني عادي عادي يعني، هو جزء عام مثلا معاش مع معانيه وصلى بيه وحفظه كويس، قصدي يعني متدارسه مدرسة، ان كل كلمة فيه عاش معاها، ده جزء عامة جزء 20 مثلا، المعاني اللي اتربى عليها الصحابة، هو عادي ان هو الكلام ده عادي ده. فأصبح عادي انه مش عارف يعني ايه، عادي انه مش عارف يعني ايه الفلق، ومش عارف يعني ايه ضبحة، ومش عارف يعني ايه العجون القديم، ومش عارف يعني ايه واصبة، ومش عارف يعني ايه المثل اللي جه في أول البقرة، ومش عارف معنى، هو عادي ومارس حياته. تخيل كده انت مريت على كنيسة ولقيت فيها ناس قاعدين بيترنموا ترانيم ورا الراجل اللي عمال يقول لهم كلام، عمال يترنم ترانيم كده، فانت ولقيته خشع قوي وهو عمال منفعل جدا باللي فقعد خلاص تقول له هو انت معاني الكلام ده ايه؟ يقول لك والله مش عارف. فتقول له امال انت كنت منفعل كده ويعني، فتقول له هتضحك عليه تقول له يعني انت قاعد كده ومش فاهم. فتخيل واحد ايه عدى على ناس في صلاه والتراويح واحد يعيط ومنفعل، فالعسل بيقول له هو ده بس اسالك سؤال، هي الايه دي معناها ايه؟ والله ما انا عارف يعني. امال انت كنت بتعيط ليه؟ يعني انت يعني كانت في حاجه مضايقاك يعني؟ انت كنت بتعيط ليه دلوقتي يعني؟ يعني ايه اللي خلاك يعني؟ فتخيل. وبعدين ايه لما يسالك هو القران ده ايه؟ فتقول له ده كلام ربنا. يقول لك يعني ايه؟ يعني ده كلام ربنا اللي منور لنا حياتنا. انت منفعل قوي. طب لما هو كلام ربنا اللي منور لنا حياتنا وان هو الشرع و و و طب فين يا جماعه جهدنا؟ بعيدا عن المقدمات لازم نعرف ان الموضوع خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه: ما من نبي من الانبياء الا اعطي من الايات ما على مثله امن البشر. ما من نبي من الانبياء الا اعطي من الايات ما على مثله امن البشر. وبيقولوا على مثله دي يعني وكان على دي بيسموه حرف استعلاء، وكان الايات اللي كانت مع الانبياء من عصا موسى او احياء الموتى جعلتهم قهرا يؤمنوا. ما هيعمل ايه؟ شاف حاجه حاجه ماديه. في ناس بيقول ايه؟ وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. شوف الكلام اللي وصل، يعني بيقول انا بقى ما عنديش حاجه حسيه، انا معايا حاجه معنويه اقوى من كل ده، فانا اكثرهم تابعا يوم القيامه بالقران. طب النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين اصابعه. كلمه انما دي بيسموها اداه حصر، يعني انا ما عنديش غير انما كان الذي اوتيته. طب ما هو كان في اعجازات وياما كتب بتؤلف الشيخ مقبل المهدي بدأ له كتاب صحيح مسلم من دلائل النبوه، جايب فيه احاديثه معظمها متفق عليه في حاجات حسيه حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كمعجزات يعني ما ذكرهاش ليه النبي صلى الله عليه وسلم. قضيه ان القران بيخليك مش قصرا وانك شفت حاجه لا، ده بيخليك تدخل بلحمك وعظمك في الدين، وبكل ما خشع لك عظمي وسمعي وبصري. يا جماعه القران مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج القران. قال الله عز وجل: وقالوا الكفار لولا نزل عليه القران جمله واحده. ليه القران ما نزلش مره واحده؟ ربنا بيقول ليه القران ما نزلش جمله واحده؟ كذلك اي فعلناه كذلك اي نزل منجما كذلك مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك. يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت هتمر بمواقف كتير يكاد ان يهتز فيها قلبك، فينزل القران ليثبت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فنحن أحوج يعني كذلك لنثبت. كلمة نثبت دي بصيغة المضارع يعني كأن في مواقف هتشيل. وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليضلوك وإن يعني ها، فينزل القرآن بالتثبيت، ينزل القرآن بالتثبيت. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج، الصحابة محتاجين للقرآن. أنا لو فتحت، أنا بس إيه عشان الوقت يعني، فتحت في قضية أهمية القرآن في حياتنا وإزاي القرآن نور للصحابة حياتهم وإزاي القرآن قلب حياتي وازاي يعني، وفي كتب ان شاء الله تبقى تقراها في المسائل دي، وازاي ان هم تغيب القران كان بيعمل لهم مشاكل. بيحصل احيانا في احد اقوال علماء اصول التفسير مساله فيها خلاف، مساله ان احيانا يحصل مشكله فينتظر الوحي فتنزل ايات باللي نزلت قبل كده، بيسموها مساله تكرار النزول، وهل في تكرار نزول ولا ما فيش تكرار نزول. فتنزل ايات نزلت ليه؟ يقول له خلاص انت بقى معاك الايه؟ معاك الحل، اتعلم بعد كده ما يحصل لك مشكله تعمل ايه؟ ترجع للي معاك، لغايه لما اليوم اكملت لكم دينكم يبقى كل مشكله تعملوا ايه؟ ترجع للقران. لتحكم بين الناس بما اراك الله، اي في القران، فانت بتشوف بالقران، بما اراك انت بتشوف بالقران. لما انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحول من بشر عادي؟ ايه اللي جد؟ يعني هو ايه اللي جد على النبي صلى الله عليه وسلم من بشر عادي الى نبي؟ هو ايه اللي جد عليه؟ هو الوحي والقران. فلما حصل كده والدنيا اتقلبت، فالمشركين قالوا ايه؟ انما ياتي كما قتاده قال في طبر يعني بسبب نزول الايه الاولى، انما ياتي محمد بكلام يوشك ان ينتهي. يعني هو جاي بايه جديد يعني؟ لا بعصا سحريه ولا بسفينه، جاي بايه؟ بكلام يوشك ان ينتهي. فانزل الله: ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمة. اوعى تفتكر ان معاني القران بتخلص، لا يخلق على كثره الرد، ده الى يوم القيامه ونحن نحتاج الى القران. ندخل في موضوع النهارده. قال الله عز وجل في ايه من اشد الايات اللي لو المؤمن وقف معها هيخاف، قال الله جل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الآية دي كلمة ما كان في اللغة العربية يا جماعة، يعني لما بقول إيه ما كنت لأفعل كذا، معناها إيه أصل معناها في اللغة؟ يعني كأن أنا ما توجدتش عشان أعمل كذا، يعني ما كانت السكينة ليلعب بها، إنما كانت لإيه؟ ليقطع بها مثلا، وما كانت الأذن لتتكلم، وإنما كانت. فأنت بتنفي نفي قاطع، فكلمة ما كان دي بيسموها يعني، فكلمة ما كان الله ليذر المؤمنين أي هذا يتنافى كليا مع صفات الله. يعني وجود الرب الفعلة دي إن ربنا يسيبكم كده عادي من غير ابتلاءات، هذا يتنافى مع صفات الله، فلا يمكن يحدث، فده أشد حالات النفي. عشان كده اللام اللي بعدها بيسموها لام الجحود، بعد كون منفي، بعد كان منفي. المهم يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. الايه دي عارفين يا جماعه معناها ايه؟ انا اسف يعني، يعني احنا مش هنفضل زي ما احنا، اكيد هنبقى احسن يعني، يعني ايه ان شاء الله ربنا يسامحنا. يعني اوعى يعني، يا راح بيفتكر يا شله بدايه الالتزام راحوا فين؟ ناس فين؟ تيجي تقلب كده يا فلان ربنا يرحمه، وفلان انا لله وانا اليه راجعون، وفلان انتكس، وفلان مقضيها بعدونا في الاعراب يسالون عن انبيائكم اخباركم ايه وعاملين ايه وولاد يعني ايه وفلان. فالناس فين؟ الناس كانوا مع بعض شله في اولى ابتدائي، وبعدين ده دخل طب، وده دخل الجامعه الالمانيه، وده دخل مش عارف ايه. فهو ده اللي بيحصل يا جماعه، الدنيا اصلا كده، ما فيش حاجه اسمها انت من حضانه لغايه لما تخرج امتحان كام امتحان، وامتحان ترم وميت ترم وميت ميت ميت ترم ومش عارف ايه، امتحنت كام امتحان عشان. فهو انت كده مش هنتساب، اوعى تفتكر ان احنا نفضل زي ما احنا كده، اوعى تفتكر كده. الصحابه او اللي كانوا، عشان كده ربنا ما قالش ايه؟ ما قالش ما كان الله ليذركم على ما انتم عليه. خد بالك من تعبير القران، ربنا ما قالش ما كان الله ليذركم، يعني ربنا مش هيسيبكم زي ما انتم، وما ربنا قال ما كان الله لايه؟ ليذر، يعني كأني مش كلكم مؤمنين. يعني ربنا بيقول مش هيسيب المؤمنين وفي وسطهم الناس دي، لازم الناس دي ايه؟ حتى يميزة الناس دي تطلع بره. مش انا قصدي، مش قصدي على دول، بقى الناس دي تطلع بره، يعني مش لازم الناس الوحشه تطلع بره. فاحنا مش هنساب يا جماعه، الايه دي فعلا مرعبه. يعني هتبتلى هتبتلى، هتمتحن هتمتحن هتمتحن. القضية مش هتمتحن ولا لا، القضية هتعمل ايه في الامتحان، هتعمل ايه في الامتحان. مش كده ربنا بيقول لك ايه؟ طب تكملة الآية ايه؟ وما كان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب تكملة الآية ايه؟ علاقة التكملة يعني ايه علاقة وما كان الله ليطلعكم على الغيب بالآية الأولانية؟ مش هكمل يطلع؟ مش هكمل يطلع وسط كده؟ مش مش هي دي كلها حاجات على فكره قريبه، انما المعنى الاصلي ان دلوقتي سنه ربنا في الحياه ان في جنه ونار. طب والحل للناس عشان كده حاجه من اتنين، يا ربنا ينزلوا لهم خلاص النتيجه النهائيه ان فلان شقي وفلان سعيد، يا اما لا ربنا ابى على ذلك، انما النتيجه تظهر بالايه؟ بالاعمال. عشان كده لما يقول لك العلماء يجي يتكلموا يقول لك ايه؟ وليعلم الذين امنوا منكم وليعلم، فيقول لك هو مش ربنا يعلم من قبل ما يعمل الابتلاء؟ يعلم. امال معناها ايه يعلم دي؟ علم الوجود، انه يظهر على ارض الواقع. هو ده بقى وما كان الله، ان لازم ربنا مش عشان يعرفك ان انت وحش، مش هيوريك ان انت وحش، امال يعمل لك ايه؟ ده انا طلعت ايه؟ تمتحن فتقع فتقول انا ايه؟ انا وحش. يدخل اهل النار النار وتلهج السنتهم بالحمد. هو عارف ان هو ايه؟ يستاهل، ويعرف كده. ونعرف المنافقين لو خرجوا فيكم، انت زعلان قوي ان الجيش نقص، زعلان قوي ان هم مشوا وسابوك. ربنا بيقول لك انت زعلان ليه؟ ده لو كانوا طلعوا معاك لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. فالح معلش احنا حديث بس ده مش حديث، ده اثر عن اظن عن الحسن البصري، ان هو مش حاسس انه مظلوم، هو عارف انه يستاهل، يعني عارف لما واحد يبقى حاسس ان اتحكم عليه بالاعدام وهو يستاهل ويستاهل اكتر من كده فخلاص فبيقول لهم شكرا انا عارف ان انتوا كده. فهو شاف القدره وشاف العظم وشاف الحق اللي قامت عليه السماوات والارض والغيب اصبح راي العين وعرف انه كان مجرم في حق الاله العظيم ده اللي ما كانش عارف عظمته فخلاص هو هيعمل ايه هو خلاص. طيب نتيجه بقى الابتلاءات دي ايه اللي بيحصل ده بقى الموضوع النهارده ايه بقى نتيجه ان احنا مش هنتساب وان انتوا مش هتفضلوا زي ما انتوا مربطين مش هتفضلوا ايه في ناس هتفك الرباط بتاع في ناس بفيهم كده يا دوبك اقل ابتلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على حرف يعني اهو فلما تبقى حاجه على الحرف كده اهو خلاص وتيجي تهز البتاع بس يا دوبك لسه بتتحرك ايه اللي يحصل ان اصابته خير واطمأن به وان اصابته فتنه ايه اللي يحصل له وقع انقلب على وجهه. خد بالك من انقلب على وجهه دي كل القران ارتد على عقبيه ما عدا دي انقلب على ايه على وجهه. ليه مش انقلب على عقبيه انقلب على وجهه عشان نشغل بقى العقول يعني هو واحد واقف هنا ليه العقب اللي هو ده ورا كعب يعني فبيرجع كده ليه ما وقعش على عقبيه على ظهره ليه وقع على وشه سهلت لكم لانه كان مد وشه للدنيا اصلا ومد ظهره لابن عباس بيقول اصلا في معنى على حرف احد واقوال من السلف ان ده اللي بيروح يجاهد ويقف على الجيش هنا كده اهو انتصروا الله اكبر وداخل اتغلبوا وملافف ايه اخذنا امرنا من قبل مجهز نفسه جاي عارف انت اللي ايه اركب سفينه الايمان الله قوم رامي وحبل ماسكه في بتاعك هنا في اول ما تغرق يوم ايه ماسك الحبل عشان كده في سوره التوبه بتاع المنافقين ايه وان تصيبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. انا اصلا عامل حساب هو اصلا عامل حسابه يعني واخد عامل ايه احتياطاته. المؤمن ما بيعملش كده المؤمن زي ما ابو ذر ولا مين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اظن غزوه كن ابو ذر ولا مين فهو ماشي الدبه تعطلت بيه في صحراء قام رامي الدبه وطالع يجي طب انت افرض هلاك هو ايه ما بيعرفش فكره اخذنا امرنا من قبل هو رمى كل حاجه وقام ناطط ورامي نفسه. فهي دي القضيه انك انت القى بنفسك. فاللي بيقع ده هو اصلا كان وش ناحيه الدنيا هو اصلا كان داخل متردد. وفي حديث في البخاري عن ابن عباس ان معنى الايه هؤلاء قوم اسلموا يسلموا فان انتجت ابلهم ورزقوا من الاولاد قالوا هذا دين مبارك. ده دي الاسلاميين دول كده احنا عايزين الاسلاميين يمسكوا البلد وان قلت يعني ضر الادراء الابل وامسكت الاضرع بتاعت الابل قالوا هذا دين سوء مش عايزين مش عايزين دول. فهو مقياس النجاح عنده والبتاع على قضيه ايه؟ دنيا. فالشاهد ان هذه الابتلاءات بالشجره لما تيجي زلازل الورق الضعيف بيقع. والشجر اللي ملوش جذور قويه بيسقط. هي دي بقى فكره وزلزلوا حتى يقول الرسول. وايه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. وده اللي بيحصل ان تيجي الابتلاءات دي تعمل ايه؟ اللي مش ماسك كويس بيقع. يعني مش ماسك كويس تيجي مثلا ابتلاءات توقع ناس، في ناس بتقع في فتنه النساء، وفي ناس بتقع في فتنه المال، وفي ناس بتقع في فتنه الفكر والانبهار بالافكار الاخرى، وفي ناس بفكره فتنه الوجاهه والمنصب، وفي ناس الحسد باغيا بينهم، هذه الزلازل تظل تعصف بالناس وتظل تعصف بهم ويسقط مين؟ الورقه الضعيفه هي اللي ايه؟ اللي ملوش جذور. فبينتج نتيجه هذه الزلازل وهذه الابتلاءات بينتج عدد معين من انواع الشخصيات. فهنتكلم انا طبعا يعني كان في مجموعه من الشخصيات القرانيه بس ايه الوقت بقى عشان ما نطولش عليكم. هنختار مثلا ثلاث اربع شخصيات نحاول نتكلم بايجاز خلاص. هنختار شخصيات معينه وانتوا برضو ايه نتفاعل كده نجيب ايات نجيب يعني نمر على آيات في القرآن بتوضح لنا ملامح الشخصية دي. هي فكرة السلسلة دي عبارة عن إيه أصلاً؟ دي كانت سلسلة عبارة عن أنا دلوقتي عايزين نعرف أنواع الناس اللي القرآن قال إن هم وقعوا سقطوا. ألا في الفتنة إيه؟ سقطوا. مين الشخصيات اللي وقعت عشان إحنا إيه؟ ما أعرفش أقول لكم أنا متميز في مسألة المهم يعني كان الناس يسألون رسول الله عن خير كنت أسمع الشيء. في ناس بتقع بتسقط. مين الناس اللي سقطت في القرآن؟ فتختم انت ختمة كده تجمع كل الآيات اللي فيها ناس عملوا حاجة وحشة وقعوا يعني تخيل انت بتعمل ختمه وانت بتكتب ختمه في القران كده، كل ما يقابلك ايه مثلا قلب الفتنه تسقط تقوم كاتبها، اذ هم طائفتان منكم ان تفشلا تقوم كاتب، كل مجموعه من الناس بتقع او شخصيه بتعمل اعطى قليلا واكدى رجع اهو تقوم كاتبه، تكتب الايات دي بقى عندك مجموعه من الايات كتير، وتيجي تفاجئ ان الشخصيات دي مش شخصيه واحده، ده مجموعه من الايه من النفسيات والشخصيات، فنتج عندنا انواع من النفسيات والشخصيات معينه وقعوا وسقطوا في ابتلاءات. ايه هما الشخصيات ديت؟ نبدا باول شخصيه وهي شخصيه منتشره جدا في مجتمعنا، وهي الشخصيه الكلامنجيه. شخصيه كلامنجي كلم كتير. هو في شخصيتين انا كنت مقسمهم بس عشان الوقت احنا ندمجه مع بعض، في شخصيه تانيه حماسيه. الاثنين دول وهنقول الفرق في الاخر عشان الوقت، يعني انا عايز اعمل، يقول لك ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. انت لو تشوفه هو بيقول لك ابعث ومحمر كده، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، تقول بس الحمد لله الجيل فتح فلسطين وغي اللهم لك الحمد، وانت بقى تجري تجيب الاسلحه وخد وبتاع ومعتقد، يعني ايه لدرجه ان ربنا بيشبههم في سوره النساء، الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. كفوا ايديكم دي التعبير معناه عارف ان واحد من كتر نفسته ايده سابقه، فانت بتقول له ايه انت شايف واحد متحمس حماس غير عادي، انا عايز محفظ احفظ حالا القران، تقول له بس دلوقتي تلاقيه انا عايز اطلب علم وعايز، تقول له بس يقول لك لا انا لا يمكن، تقول له انا ازاي مش هيحصل، انت بتتهمني يا عم، انا مش بتهمك بس انا بقول لك الدنيا مراحل، انا ما عنديش مراحل، وتفاجئ ان خط البدايه مليء بالناس، يعني دايما صفاره البدايه خط البدايه ايه زحمه، وخط النهايه ايه ثلاثه بينهجوا بعد ما كانوا 500، ما هي دي ما كان 500 واقفين على خط البدايه يعني بصراحه. فهذا النموذج اللي كثير الطلبات وحماسي وسبقوا طلبات كتير، عايز يقول لك دايما ايه انا نفسي نعمل، خليني ابعث لنا ملك نقاتل، احنا لازم ولما نرضى الدنيه في ديننا، وتلاقيه بينفعل واحنا لازم نعمل حاجه. احيانا هو ما بيحسبهاش، يعني هو صاحب اماني، ربنا بيقول لهم ايه ولقد كنتم تمنون الايه، مش ده كانت ناس طالعه مش عايزين يحاربوا، ده كانوا عايزين ايه انا عايز اموت في سبيل الله، نفسي اموت شهيد. فانت عايز تقول له انت يعني هدي نفسك والجهاد ده مراحل، انت بتتهمني يا عم، انا مش بتهمك بس انا بقول لك. وده اللي حصل في الاخر، قال لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا، انت بتتهمنا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال اللي حصل يعني طلع ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه. طب وكنتوا بتعملوا ايه اول حاله وكان حالكم ايه وانتم ايه متفرج. هو ده حال الشخصيه الحماسيه يا جماعه الكلامنجيه، انه بيظل دائما وابدا ايه متفرج، مشجع مشجع اللعبه الحلوه، يسالون عن ابائكم خلاص، تحفيظ القران ده جميل الله ده رائع، ويظل ايه خلاص هو بعد فتره، لان هو يا جماعه مشكله الشخصيه الحماسيه والكلامنجيه، انا طبعا هو في فرق قريب بينهم هنقوله ان شاء الله في الاخر، انه كان راسم صوره للدين غلط، يعني لقد كنتم تمنون الموت، هو عايز يموت في سبيل الله بس مش عايز يموت، وده برضو يعني هي الشخصيات طبعا كلها متداخله مع بعضها، يعني هو راسم الشهاده في سبيل الله عباره عن ايه؟ انه يبقى لابس ابيض في ابيض وتيجي طلقه في قلبه يقوم موطي كده ومبتسم زي اللي بيجي صور يضحك كده فيموت سيده، وحافظ من ان الشهيد يجد من الموت الم الايه؟ القذف بس، يبقى عايز ايه؟ اموت سيده. هي دي مشكله لقد كنتم تمنون الايه؟ هي دي المشكله في ان هو ما انه مش عايز يجاهد، انه عايز ايه؟ عايز حاجه، عايز قرصه وضحكه والجنه و70 حور عين والدنيا خلصت على كده. هو يعني هو مش عارف لا يعلم طبيعه الطبيعه. فهو صاحب اماني كاذبه للاسف. شخصيه هو عنده، خد بالك، هو لما كان بيقول انا عايز اقاتل ما كانش كذاب. ده بقى الفرق بين الكلامانجي والحماسي، بس انا فرقتهم عن بعض والقران فرقهم عن بعض. ده الكلامانجي كان بيتكلم وخلاص، في اي قاعده تلاقيه ايه يتكلم، وعايزين ونقسم 10 مجموعات ونعمل، وتلاقيه ايه بيتكلم كتير ويقسم. الحماسي هو صادق وبيقع برضه، وبيبقى نتيجته نفس نتيجه كان ما بيكملش معاك. هو مش حاسب ايه، مش حاسب طبيعه الطريق. يبقى اول واحد اتكلم وما عملش حاجه، تاني واحد اتكلم وتحمس وصادق، ولما بيقول لك انا عايز احفظ قران فعلا ما كانش كذاب. التاني كان ايه، اونطجي. كلامانجي ده انسان اونطجي. التاني فعلا فعلا حقيقه كان عايز يقاتل. يعني هو لما يعني دلوقتي انت دلوقتي لو احنا كلنا يا جماعه، مين عايز يحرر فلسطين؟ كلنا يقينا. ولما بنقول يلا يا جماعه اكيد كلنا هنبتاع. طيب مين هيوصل لغايه فلسطين؟ ربنا يسبب بقى الايه، عدد بسيط اللي بيوصل. يبقى هل ده معناه ان احنا كنا كذابين؟ لا، ده كان حماسه فارغه، حماسه فارغه. ما كانش عندنا تصور لطبيعه الطريق، ما كانش عندنا تصور لمساله الايه، الطريق. ومش عارفين قيمه الوعد اللي بينه وبين ربنا، ان الذين يبيعون كانما. دي بقى حلول للشخصيه دي، انه لازم يقدر قيمه علاقته بربنا ووعده بربنا. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله. لو قلنا ان دي في المنافقين يبقى هو كان كلامانجي بالاول. لو قلنا ان ده حماسي، في ناس كده بيبقى ما بيبقاش بيكذب. انا لو جالي فلوس، هو ما بيبقاش كذاب، ما بيبقاش كذاب. لو جالي فلوس لا يرين الله ما اصنع. انا رمضان هتشوف انا هعمل ايه. بص، هو ما كانش كذاب، هو بقى لازم يعرف انه بيعاهد ربنا كده عشان يخاف، هيتسأل على العهد ده. ولقد عاهدوا الله من قبل، بتاع سورة الأحزاب، كان عهد الله مسؤولا. هيتسأل، هيتسأل على العهد والبيعة دي اللي عقدها بينه وبين الله. خد بالك، مسألة خطيرة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فإيه؟ فأعقبه نفاقا في قلوبهم. النفاق بقى بعد ما كان حماسي وما كانش منافق، بقى كلامانجي ومنافق، نزل مرحلة. مسألة خطيرة يا جماعة، معلش أنا يعني إيه النهاردة ضرب، يعني إيه كله ضرب كده، إن الموضوع هيبقى بالنسبة له ده مش لعبة بقى. تخيل مع ربنا بقى، تخيل عهدك ده أنت مستحضر. شوف ربنا بيقول للصحابة إيه، إن الذين يبيعونك، إنما دي اسمها أداة حصر، إنما ده مش بيبيعوك أنت. ربنا بيصور لهم مشهد عجيب، إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم. استحضرهم، ربنا بيقول لهم في سورة الفاتحة، استحضر المشهد ده عشان تعرف تكمل. استحضار المشهد ده يخليك مرعوب، يخليك لا يمكن تفكر تلف وترجع تاني. ده اختيار مرفوض. في اختيار إن أنا أموت، في اختيار إن أنا أكسب. يعني إيه؟ ومن يقاتل في سبيل الله، سورة النساء، فيقتل أو بس. طب في اختيارات تانية، في إنه يفر، في إنه يؤسر، في إنه هو مع، هو داخل يا قاتل يا مقتول. هو يعني فكرة إنه يلف دي مش عنده. ليه؟ لأن ربنا صور له مشهد عظيم. إن الذين يبايعون، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق. طب يعني بص، آية عجيبة، يد الله فوق أيديهم. فمن نكث، أنت هتضيع نفسك، فإنما يمكث على نفسه. وفي نفس الوقت ومن أوفى بما عهد عليه الله سوف يأتيه أجرا إيه عظيم. برضه يعني زي ما ده الإيه، في واحد بقى حماسه كمل، يعني زي لأن أشهدني أو لأن عشان لا أحد لا يرانا الله، أو أخواني لا يرانا الله ما أصنع. هو هنا تحمس وأوفى ليه؟ طب إحنا عايزين بقى نشوف الشخصية دي، بنحللها دلوقتي، إيه اللي خلاه يرجع وإيه اللي خلاه يكمل؟ ده ايه اللي خلاه يكمل يا جماعه؟ انس بن النضر ليه كمل؟ عرف يعني عنده تصور صحيح للطريق او طريق. ايه اللي ماشي ده تصوره. طب ايه اللي زقه؟ ما انا ممكن انا عارف ان الطريق ضرب، طب ما داخل الف وارجع. يعني لو انا عارف ان الطريق ضرب، طب ما انا ارجع. ايه الوازع؟ ايه الدافع؟ هو قال في الحديث ايه الدافع اللي خلاه يكمل وما يوقفش؟ ما يلفش ويرجع تاني. ريحه الجنه، دار الاخره شايفها راي العين. هو رمى الدنيا، يعني هو رأى تحول تعامل مع الدار الآخرة إنه وصل إلى إيه؟ وصل إلى مرحلة الدار الآخرة إن هي مسألة إيه؟ رأي العين. فقال إني لا أجد ريح الجنة. ما عادش بقى بيفكر أنت تشم ريح الجنة وترجع تشم بس بقى بتعرف قدرات. فاللي الشخصية دي يا جماعة الكلامنجية ربنا بيقول شخصية برضو أنا كنت فصلهم لوحد بس هم كلهم نحطهم على بعض. شخصية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. دي شخصية في القرآن. مش مهم اسمه مين. يعني رواية الوليد بن المغيرة. المهم دلوقتي إيه صفات الراجل ده؟ إن الراجل ده بدأ أهو وكمل وبعدين إيه؟ أكدى. يعني كلمة أكدى؟ أكدى أي بلغ الكودية، الكودية الصخرة العظيمة. بيقولوا ابن عباس بيقول دول بالتصوير لمجموعة من الناس نزلوا يحفروا بير عشان يجيبوا مية فقابلتهم صخرة عظيمة عاملة في الفراجع. مشاكل بقى وقصة إيه؟ أملاف الفراجع. أكدى يعني بلغ الكودية صعوبة أملاف وأملاجع. ماشي؟ الشخصية دي إيه صفاتها من الأول؟ يعني أنت بتبقى عارف إن واحد عارف إنه هيرجع تاني. بس ده كلام أنجي. من بدايته كده عارف إنه هيرجع، عارف إنه هيرجع منين؟ في الآيات دي، عرفت إنه هيرجع منين؟ هيرجع منين؟ يعني أعطى إيه؟ قليلاً. اعطى قليلا. هو من الاول داخل ايه تقول له عايزين نتقابل يقول لك والله انا فاضي جمعه في الشهر. هو من الاول عمال ايه اعطى قليلا. من الاول عمال ينقصك اعطى قليلا واكدى. وبعدين عنده علم الغيب فهو متجرئ حاسس انه هيغفر له حاسس انه جميل وحاسس انه مبسوط وانه هو كده كويس وان انا احسن من غيري كتير. اللي الصفتين دول لو في شخصيه اعرف انه ايه انه هيبلغ الكودية وهيلف ويرجع. طب ده عشان يكمل يعرف ايه عشان ما يرجعش تاني ايه اللي المفروض يعرفه؟ احنا قلنا لا الدوافع ايه بقيه الصوره بقى يعرف ربنا بيقول له ايه عشان تكمل. اولا بينصح موسى وابراهيم الذي وفى يعرف ايه بقى المفروض يعرفه الم ينبأ بالنبأ ده الامر العظيم. مش بس يعرف لازم يعرف كنبأ عظيم. يعرف ايه؟ يعرف ان الا تزر وازره اخرى محدش ينفع غير عملك وليس الانسان الا ما سعى وان سعى سوف يرى كل اللي انت بتعمله هيتشاف خلاص وان الى وثم يجزاه الجزاء الاوف. ولازم يعرف معرفه الله وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابك وانه مات وحد وانه بعد كده بقى اهلك عاد الاولى وثمود. يبقى لازم يعرف الدار الاخر ولازم يعرف معرفه الله كويس جدا ولازم يعرف انه لو رجع هيعاقب زي ما عاقب. لما يبقى ربنا بيقول لك حل الشخصيه دي انه ما يلفش ويرجع انه يعرف الكلام ده. فانت دلوقتي خايف ترجع ومقبل ودي حلول عامه لكل الشخصيات انك انت تنبأ ان الامر يبقى عندك نبأ. سوره النبأ النبأ العظيم. النبأ ده مش معناه خبر عادي مش كده اسمه النبي في القراءه متواتره القراءه التواتره بيسموه النبي اللي هو النبي يعني اي جاء بامر عظيم امر جلل ده معنى النبي يعني جاء لينبئنا بامر جلل قامت عليه السماوات والارض. فدلوقتي هو انت لما تنبأ ويبقى عندك دي قضية حياتك انت ماشي في الشارع. يعني واحد كان نايم على رجل مراته مشهد شاعر صحابي نايم على رجل مراته فعيط فبتقول له بعت ليه؟ قال لها نبئت بالورود ولم انبأ بسلوك. يعني شوف بيفكر في وصل لغاية فين؟ ويمنكم الا ايه؟ ورده. يعني ده الموضوع احد السلف قاعد فسرح كده فبيقول له ايه؟ ونبأ بالصدور. ما هو الابل بترد على البئر عشان يعني تعمل وبعدين تصدر شبعان. فبيقول انا وردت على النار عطشانا ولم انبأ اني ساصدر منها شبعانا ويمنكم الا واردها. يعني واعد وشوف عايش عين احد سلف قاعد فسرح كده. فالتاني بيقول له اين ذهبت؟ بتفكر فين؟ قال عند الصراط. الصراط ده جاب الموضوع من الاول. ده كان سرحان ايه؟ مين فينا هو ماشي في الشارع كده؟ يا نهار ابيض تطير الصحف هنعمل ايه في القصه؟ تخيل كده لو انا صحيفه سيئاتي مثلا يعني وقعت كده واحد صاحبي ما بيحبنيش خدها وصورها 100 نسخه مثلا وزعها بعد صلاه الجمعه على الناس مثلا تخيل حالي هيبقى ايه؟ انت تخيل ده مش بيتوزع بقى بعد صلاه الجمعه ده بتطير امام الخلائق. يا نهار ابيض ده لازم يحتل يا جماعه جزء كبير من حياتك. ده لازم عشان تعرف تكمل. مش هتعرف تكمل من غير دار اخره. هم الدين فقط احيانا بنسبه كبيره بدون دار اخره يؤدي الى الشلل. لان هم الدين في اوقات كثيره يظن البعض انه مستحيل ان يحقق. انما الجنه موجوده والنار ما اتطفتش هتقف ليه؟ يعني هم الدين ممكن ما فيش تمكين 100 سنه قدام. خلاص يبقى انت اللي دافع بتاعه هم دين بس. خلاص بقى لما بايظه امريكا ماسكه الدنيا واحنا ما عناش حاجه. انما اللي دافع بتاعه الجنه والنار وان بتعمل لدين الله طلبا للجنه وخوفا من النار وراء ربنا سبحانه وتعالى، خلاص الله هو الحي القيوم والجنه موجوده والنار لهيبه لا يسقط فيها حاجه 70 خليفه. فده دافع. فهذه الشخصيات تحتاج ان تعرف يعني انت الوقت انا لو عندي اشكاليه انا اعرف اعالج نفسي. القران يا جماعه بيعالج اصل الموضوع، ما بيعالجش العرض. يعني القران يجيب لك مشكله، ناس عندها مشكله، فلما يجي يحلها لك ما يقعدش يتناقش معاهم نقاش طرف ذهني ويحل اصل الموضوع. هتجي لنا الوقت الايه موضوع ده، فكروني ان شاء الله. يعني فما بين الكلامنجي والحماسي، الحماسي واحد بيكره الظلم، انسان طيب حنين كده وما بيحبش حد يتظلم ونفسه ان الخير يعم، بس هو ما عندوش الدوافع القويه لسه. عنده الدوافع الفطريه، بيكره الظلم وبيحب العدل، بس ما عندوش دوافع الايه بقى؟ جنه ونار. يعني في ناس محترمه هي اتربت تربيه محترمه والناس محترمه فبيكره الظلم، وتجد ناس كتير كده في يعني في اماكن كتير واحد بيشوفها كده، بس ليه عنده مرحله معينه وهيحصل له مشاكل يقف، لك لا لا هدخل نفسي بقى في مشاكل ليه؟ ماشي قصتي بقى دي. مين اللي بيكمل؟ اللي الموضوع عنده قضايا عقديه، مش مساله ايه؟ قضايا اخلاقيه وعيب والخير من اجل الخير والانسانيه، لا لا لا لا. ده بيعمل من اجل قضايا ايه؟ يدين بها لله عز وجل. فبنقول حتى تتحول هذه المشاعر الجميله الرائعه الحماسيه اللي عندنا حتى تتحول الى ارض الواقع لابد من دوافع عظيمه. هذه الدوافع لابد من نبأ عظيم، هذه الدوافع اللي هي اواخر سوره الايه؟ النجم اللي احنا قلناها، لابد من دوافع عظيمه. خلاص يا جماعه؟ لان يعني انس بن نضر رمى نفسه، يعني زي ايه؟ لما قالوا ان فيها قوم جبارين قالوا لهم ايه؟ اعملوا ايه؟ ادخلوا عليهم الباب. يعني الحل انك انت تعمل ايه؟ ترمي نفسك. يعني انك انت ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخلتموه فانكم ايه؟ غالبون. طيب. دي كانت شخصية كثيرة الكلام، يعني كثيرة الاماني، لكن للاسف يعني ايه؟ ما بت ما يعني ما بت ما بتكملش، وربنا جاب يعني جاب اكثر من مثال في القران. فلما كتب عليهم القتال تولوا، فاذا عزم الامر ايه اللي يحصل؟ يعني اول ما الموضوع بيقلب بجد ما بيشوفوش ساعه، يعني هو بيقعد. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلما كتب عليهم القتال، شوف اللي كان في اول الايه ربنا بيقول له كف ايديك، يعني امسك نفسك بس وهدي نفسك واصبر شويه، هنبهدلهم ماشي بس اصبر. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم ايه؟ هنعمل ايه؟ كانه مرعوب، كانه واقف بين ايدي ربنا. يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشوف على النقيض. هو اصلا شخصيه عاطفيه، يعني عشان كده بيقول ايه؟ احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون ايه؟ لازم عندك توازن مشاعري حتى في حماسك وفي اقبالك، لازم يبقى عندك يعني توازن. يعني ما تندفعش. احيانا في ناس بتزعل من الخطاب العاقل ده تجاه المشاعر، يعني بيحس ان هو هدم المشاعر، لكن ده شيء امر مطلوب. يعني امر مطلوب. خلاص؟ الشخصية اللي بعد كده شخصية يعني احنا قلنا البداية اللي واقف على اول السطر وما بيدخلش ده ايه؟ اسمه ايه؟ كلامنجي. اللي بيدخل خطوتين وصادق وبعد كده بيرجع ده اللي هو الايه؟ الحماسي. الشخصية التالتة بيقول انا عايز وصادق وبيمشي معاك ولكن يشترط عليك شروطا في الطريق. يشترط عليك، يعني انت المفروض لما بتدخل الالتزام بتمضي عقد على بياض، شيك على بياض. انا ما بشترطش حاجه، انا داخل اللي يطلب مني. ده بيشترط عليك انه الجو اللي يعمل فيه جو مكيف. زي يعني ايه؟ يعني ايه جو مكيف زي ده كده؟ يعني بيقول ايه؟ وقالوا لا تنفروا. فين؟ ما قالش لا تنفروا بس، انا جاهد وانفر معاك بس بشرط ايه؟ انفر في ايه؟ في جو مكيف مش فين مش انا عايز اقاتل يعني ده واحد عايز ايه يا جماعه عايز يقاتل ده مش واحد عايز يلعب ماتش كوره عشان يجمع دعوه ويعمل دعوه يعني ده واحد عايز يعمل ايه عايز يقاتل ولكن ما يبقاش في حر بس يعني يا ريت لو نكلمهم كده ان يعملوا لنا القتال بعد المغرب او في وقت بعد العصر بشويه بحيث ان احنا ايه يعني نتقاتل كده في جو ما يبقاش في حر هو عايز يعمل الدين ولكن بدون صعوبات ومشاكل ده للاسف غصب عننا موجود فينا كلنا ربنا بيقول للصحابه ايه في غزوه بدر وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم يعني ايه الايه دي يعني ايه وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ذات يعني عايزين هم كانوا ايه ما بين العير او النفير فما جه اختار ايه يختار العير مش عايز ضرب فهو عايز يعمل بدون اي معوقات اشترط عليك انا هاجي معاك بس بشرط دنيتي ما تاثرش ونومي ما يتاثرش وبيئه ايمانيه تبقى معايا وانا محتاج حد الاقيه جنبي واحتاج اتفسح ما انا بني ادم انا عايز حد انا احب اتفسح يبقى معايا وقضيه بقى مذاكره والكلام ده مش دلوقتي هو داخل عمال ولو عملت له كده هيمشي معايا بس انت كده بتدمره لو انت عملت له كده لانه هيتعود بقى كل شويه ايه طب شيل دي بعد اذنك معلش قصدي ده يعني النور الله انا عايز ابيض لو سمحت اصلا هيقعد بقى في اعتكاف يعني مثلا بيبقى يعني انا كنت ماسك اعتكاف في مره بس في البدايه بقى عندنا دبان تيجي ترش يعني اصل صعب بس اللي جاي عليا في النوم يخليه يعمل ستاره كده طيب ماشي نعمل لك دلوقتي ده طب انا هعمل لك ايه مش فاهم يعني انت يعني هو خلاص هو ايه وعايز يعتكف بس عايزك بقى ايه جو ايه فربنا بيقول للصحابه تودون المواد شديد الحب ان غير ذات الشوكه عايزين شجره ما فيهاش ولا شوكه عايزين مستحيل انتوا فاهمين غلط عايزين شجره ما فيهاش ولا شوكه ازاي عايزين ثمره بدون ما تتشوك لازم ايدك تتخدش ويقع منك حاجه وتتعور ولازم امال انت فاكر الطريق ايه عشان كده الرد على الشخصيه دي ايات ام حسبتم تجمع ايات حد عارف ايات ام حسبتم في القران فين آل عمران البقرة الأولانية بقرة وآل عمران تترك دي الوحيدة توبة خلاص فأنت تجمع كده آيات أم حسبتم أو اللي زيها أيحسب الإنسان أحسب هو فاهم غلط أنت مش أنت فاكر إيه أنت لازم في زلزلة فلازم يبقى في شوك وتودون ان غير ذات الشوكه عشان كده ربنا بيقول لهم ايه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لايه كان هيجي معاك يعني لو انت بتقول له ده بس على اول الشارع إيه عرض يعني هيكسب وهنكسب يعني هنطلع سريه وهنكسب وفي نفس الوقت إيه سفرا قاصدا القاصد يقول لك هو المتوسط القصد القصد القصد تبلوه يعني توسط في الامور فسفرا قصدا يعني تخيل واحد ربنا ذمه في القران وعايز يسافر سفر متوسط يعني مش بيقول لك سفر قريب يعني عرضا قريبا ماشي يكسب بسرعه يعني عرضا قريبا هيكسب حاجه بسرعه وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الايه المشقه بقت صعبه عليهم في هيبذل ايه مشقه ده مشكله يا جماعه الاشي اتفضل بس يعني نخليها نكبر شروط مثلا في الاول بس بعد كده اليات المربي للتعامل مع الشخصيات ملهاش حد من الحدود يعني كل انسان وله رؤيته شايف ان الوقت يعمل كذا في واحد شايف زي ما نفس الله قابل من بعض الناس اسلامهم مؤلفه بين قلوب الف قلوبهم بمؤلفه قلوبهم بمال بعد كده حسب اسلامهم وفي واحد زي المربي بتاع غلام الخدود قال له انها كاسه تبتلى هتتضرب من اول كده في ناس كده وفي ناس كده حسب الشخصيه وحسب هيربى لايه وحسب ده انت شايف ان ده اخره اصلا يعني انا بتكلم على واحد انت بتتكلم انت بتربي نفسك عايز توصل للنهايه فلازم تبقى واضح مع نفسك يعني تعاملات المربي مع المدعو هذه تختلف بقدر اختلاف نفوس البشر ملهاش يعني مفيش فيها صح وغلط يعني حسب رؤيه الانسان والنماذج المحيطه وتجاربه النفسيه قصه كتير انما مساله انت بتربي نفسك لازم تبقى واضح مع نفسك انا مش بقول لك فلان يا حسب انت تعمل مع نفسك انا فين انا ليه كده وانا ليه غلطت في دي وانا ورجعت ليه وانا وقفت ليه، انا كنت خايف من ايه وايه اللي خلاني، هل انا فعلا كنت بشترط؟ فليه الانسان يبقى من مساله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشكر. يعني مساله ان الانسان زي ما بقول لك هو يتمنى السهوله، يتمنى دائما وابدا السهوله في الاحداث. فهو ده زي ما بنقول قبل كده برضو في اللي قبله، ان هو يعني مثلا انت عارفين في قول الله عز وجل في سوره النساء في نفس الايه، الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا، قالوا ايه بقى؟ ربنا لما كتبت علينا القتال؟ في تأويل يعني ايه، يعني ايه لما، يعني هم بيستفهموا عن ايه؟ ففي اكتر من حاجه، في سؤال اشمعنى القتال؟ ما كان ممكن في حاجات تانية. يعني انا فهمك الصوره عشان تبقى فاهم، دي ايات نزلت في ناس كانوا في مكه بيتضربوا ضرب، مفيش بقى يعني ما معهوش اي فلوس ولا حاجه، كل مكه العهد المكي كله ايه؟ كله ضرب، مفيش كله ضرب، مفيش دي يعني ايه، يعني مفيش ايه شرائع واخد ورد، ومثلا علمانيين ده كله في المجتمع المدني، ويهود وخبائث كله ضرب. فكان دايما الضرب ده مخليه ايه؟ متحفز ومعهوش حاجه يبكي عليها، هو كل حاجته اتاخدت. فكان في مكه بيقول عايزين ايه؟ عايزين نقاتل، عايزين نقاتل، عايزين نقاتل. راح المدينه فتح المحل بقى بتاعه وعلق اليافطه ونورت، بقى له بيت ومرتب في الشهر وبتاع، وجاب بقى ال 27 في ال 28 في المنصب يعني. وبعدين فجاه قالوا له ايه؟ يلا مش انت اللي عايز تقتل، تعالى. انا قلت كنت عايز قتال، انا انت فهمتني غلط، انا ما ف طب ليه؟ فيقول لك ايه؟ طب انا عندي فكره. تقول له ايه؟ ان ايه رايك نخليها دعوه؟ ما انت كنت في مكه بتقول قتال، يعني دلوقتي بقت يعني. فيقول لك ليه قتال؟ فده احد معاني السؤال، ليه قتال؟ ما نخليها حاجه ثانيه، ما نتعامل ب يعني ايه؟ ليه جهاد يا جماعه؟ والجهاد ده للاسف بعض الاسلاميين انهزم نفسيا وقال لا يا جماعه القتال اصلا ده له شروط وضرورات في وده بس للقتال الدفع، للدفاع بس، ما فيش حاجه اسمها الطلب، جهاد الطلب ده مش موجود في الاسلام، واحنا ما بنروحش نقاتل غير احنا بس بنجهز اسلحتنا عشان لو حد جه ضربنا. لا الكلام ده غلط طبعا، الجهاد عشان ننشر الدين في الاسلام في العالم كله. هو ايه؟ لا طبعا، امال النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ هو يعني فيقول لك بلاش قتال. طب ما في اسلوب اخر والنقاش والحوار ماشي، بس انت في مرحله من المراحل هتقاتل، هتعمل ايه؟ هو منعك من الدخول، بتعمل كل حاجه وهو منعك. طب يا عم دخلني مفيش فايده، هتعمل ايه؟ ما انت لازم توصل. امال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ليه يعني؟ بعت ليه للروم وبعت ليه الفارس؟ طيب في سؤال، في معنى تاني، ليه ما كتبت علينا القتال؟ ليه ما كتبنا علينا القتال الان؟ اعمل قرشين بس؟ يعني انت لسه في اول مكه، اصل بدر جت امتى؟ الغزو جت امتى؟ يا دوبك ايه؟ تاني ما لحقتش انت يعني، انت عارف بقى انت لسه بقى الدنيا هتبدا تفتح، تعالى قتال. فانت بتقول له ايه؟ ليه يعني؟ طب ليه دلوقتي؟ طب ما ينفعش تسيبني، عارف لما واحد مثلا ايه؟ وهيبدا لسه بادئ يشتغل ومتخرج وهيكسر الدنيا، فجأة طولب منه، الدنيا فتحت في الدعوة وطولب منه ان يقدم جهد دعوي بالاضافة لشغله في الدنيا. هيبقى حمل تقيل عليه وهو مطالب بيه. فيقول لك يعني حبكي دلوقتي، ما تسيبني كمان 10 سنين. ده لو جيت له كمان 10 سنين هتلاقيه على القهوة، يعني هتلاقيه قصدي يعني ايه؟ يعني ما هو احنا قلنا في يوم ما كان الله يظهر المؤمنين على انتم عليه، اوعى تفتكر ان مزاجك ان دلوقتي ما تشتغلش وقدام تشتغل. يعني اوعى تعتقد ان الامر يعني بهذه السهولة يعني. ففي احد معاني لما كتبت عن القتال، لما كتبت عين القتال الان، احد المعاني لما، هي كل حاجه حسب متعلق الاستفهام يعني مساله حاجه، لما كتبت، ليه فرض؟ ليه القتال ايه؟ فرض. ما يبقى اللي عايز يقاتل يقاتل، واللي عايز ما يقاتلش ما يقاتلش. كل الاسئله دي ليها اجابات كتير. انت ممكن تقول له اصل القتال مهم عشان ننشر الدعوه الاسلاميه وعشان يبقى لنا كياننا مش دي اجابات مقنعه للسؤال؟ الاجابه ايه؟ إجابة على الدافع الحقيقي اللي خلاه يقول لي السؤال ده. ملوش علاقة خالص احنا بنقعد، ما دي مشكلتنا يا جماعة، إن بيجي لك الأخ يحكي لك مشكلة وأنت تقعد تحلها له، وهو مش دي مشكلته، هو بيتكلم في كلام أنت لازم تفهم نفسيته، هو مشكلته إنه بيحب الدنيا بس، هي دي القصة. فالقرآن جابها له في قلبه، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ثلاث كلمات ولا تظلمون فتيلة، كل جملة قصة لوحدها. اللي انت مش عايز تقاتل عشانه ده، ده اقل حاجة، ومتاع يعني شوية ويروح، واللي انت هتروح له ده هي دي اللي بقيا لك، وكل قطرة دم هتاخد ثوابها. ولا تظلمون فتيلة، وكل قطرة عرق هتاخد ثوابها. يعني اوعى تعتقد ان في حاجة بتروح منك. فلازم الانسان يبقى يعني، شوف سيدنا موسى لما اتقال له طلب العلم قال ايه؟ لا ابرح حتى اقابله، مش هستريح. ده عكس بقى الايه اللي بيشترط من الاول الراحه. يعني انت في دخله بقول لك انت بتعرف منها، في واحد قام عزمه لله. يا جماعه من اوائل الكلمات في القران قم، يعني كلمه قم فانذر. هو مش الطبيعي يا ايها المدثر انذر؟ يعني ايه قم فانذر؟ يعني اتكلم وانت واقف؟ لا. امال يعني ايه خوف؟ يعني كلمه قم وفاء التعقيب بتاعت فانزل، يعني ايه؟ مش يعني دلوقتي، ما هو لو انا هنفذ لفظيا هقوم عشان ادعو، ايه علاقه قم بالدعوه؟ ما ينفعش داعيه قاعد. ومن يخرج من بيته مهاجرا، ربنا ما قالش ومن يهاجر، ما هو نفس يعني القران مبني على الايجاز. كان ممكن ربنا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض، قصدي ثم يدركه الموت. قد وقع ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. يعني كلمه ومن ايه الاول؟ ومن ايه؟ لازم يطلع تتحرك، لازم تقوم. فكلمه قم بتاعت فانزل انك تقوم قومه، يعني تظل دائما في معاني مشتعله تجاه الدعوه. يعني ما ينفعش الداعيه مشاعره تخفت، ما ينفعش. ده انسان الداعيه اللي مشاعره، انا اسف فيما اقول يعني، وانا اوله كمان، الداعيه اللي مشاعره تخفت تجاه الدار الآخرة أو تجاه معرفة الله أو تجاه المدين هو انتكس. يا جماعة تعريف القرآن للانتكاس غير ما احنا فاهمين خالص، بس ده عايز يعني ممكن ربنا جلسة أخرى. ده تعريف تعريفات القرآن. لو جمعت تعريفات القرآن للإنسان المنتكس تصور تاني تماما عن الانتكاس. الانتكاس ده حاجة في القرآن، تغير مشاعرك فما وهنوا. القرآن جاب في آل عمران ثلاث مراحل للانتكاس، فما وهنوا مرحله اولى لما صاموا في سبيل الله، وما ضعفوا مرحله ثانيه، وما ثالث مرحله انه يبيع القضيه. لكن فلان انتكس، يا عم ده بينتكس بقاله سنتين، انت ما انتش عارف اصلا. ده بقاله سنتين بينتكس، السنه الاولانيه انتكس داخليا، والسنه الثانيه بدا نسبيا، والثالثه خلاص استسلم. فهي القضيه انك انت بتمر مراحل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في عكس بقى زي الشيخ، احنا بنحاول نجيب النماذج الايجابيه برضه. ربنا بيقول ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الايه؟ الصابرين. وكأي من نبي، في قراءه متواتره، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم. طب ازاي قتل ربيون وبعدين فما وهنوا لما اصابهم؟ يعني ربنا بيقول وكأي من نبي قتل معه ايه؟ ربيون. ربيون مات اهو، وبعدين ربنا بيقول فما وهنوا لما اصابهم. يعني ايه بقى؟ لا احنا هنقول في قرامه، في قرامه يعني، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، ماشي. ان فما وهنوا اي فما وهن الربيون الذين قاتلوا. ده معنى ان ما قبل ده الارض اللي باقي، اللي شاف اخوه مات ومكمل. فما وهنوا اي البقيه، وربنا جمعهم بحرف واحد ان هم جماعه واحده، كيان واحد. يعني شاف، تخيل انت في حرب وده اخوك مات وده مات وانت مصمم ان انت تكمل. ده بقى اللي بيكمل، اللي مفيش حاجه بتوقفه، ده اللي مفيش كوديا تقدر تقف قدامه، ده اللي بيحطم الكودة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اللي من خير الناس طوبى لعبد اخر بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبره قدماه، كلما سمع هي يطير على عنان فرسه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت في مظانه. كلما سمع هيعة أو فزعة، العلماء قالوا هيعة يعني سواء إقبال العدو أو إن هو اللي رايح، هيعة أو فزعة سواء هو اللي بيقبل على العدو، هو طار إليها يبتغي الموت في مظانه وخرج ليموت في سبيل الله. مش ناوي، عارف واحد يلا قتال، طب امسك بس المفتاح بس انا ما اقعدش جاي تاني بتاع العربيه دي معاك، وخد بس الموبايل ده، مش راجع انا، مش عايز كده. تخيل واحد يعني رايح يقاتل بهذه النفسيه يا جماعه. انا عايز اقول ان مش لازم القتال بس يبقى كده. طب ما نحمل الدين لا كده يعني، ما نحمل الدين الله بهذه النفسيه اللي كله لله، باع نفسه. ان الله اشترى من المؤمنين ها انفسهم واموالهم. كل التوبه وكل قران جاهدوا باموالهم الاول وانفسهم، باموالهم وانفسهم، باموالهم وانفسهم، باموالهم وانفسهم. الا لما ربنا اشترى الاول الايه؟ الانفس الاول. انت غالي عند ربنا. انت لما بتيجي تطلع اغلى حاجه عندك الفلوس، فبتحط نفسك يعني ايه فلوسك الاول. او انت عايز او على معنى اخر انت عايز تاخر نفسك لاخر حاجه، خد فلوسي وسيبني يعني مثلا، يعني على معاني يعني. انما لو ربنا اشترى الاول ايه؟ انفسهم. انت غالي يعني، انت غالي. فليه تسمح ان في كده تقف في طريقك؟ ايه اللي يستاهل يعني؟ ايه اللي يستاهل يعني؟ يا جماعه الواحد بيتخيل لو سيدنا ابراهيم لما نزل عليه الامر بذبح ابنه جدلا حشاه يعني صلى الله عليه وسلم، لو ما كانش ذبح، لو ما كانش نفذ الامر، تخيل لو رفض مثلا، فيشوف بعد كده مثلا ربنا يقول له انت لو كنت هتذبح كنت ما كنتش هتذبحه وكنت هتبقى الخليل يعني ايه، ويوري له النتائج ساعتها ممكن كانت تحصل قد ايه. يعني انت اللي ما بيقبلش ويخاف انه يقبل هيجي وما يكتشف انه لو كان اقبل كان فتح عليه في دنياه وفي اخره، فيجي اشياء يندم اشد الندم يوم القيامه. اكيد طوبه زي دي توقفني في طريق عشان ربنا. كوديا قد كده اهو، في واحد بتوقفه زلطه يعني، اذا كان الكوديا في المدرسه في واحد بتاع قد كده اهو، في واحد بناموس في المسجد بيخليه يعني، في واحد كوتشي بيتسرق يعني. في ناس يا جماعه ايه يعني بقى مش على الحرف بقى، ده بتتلكك يعني، واقف على الشبر على يعني ده كده يعني، هو اصلا ايه شويه هواء كده يوقعوه نسيم. عشان كده ان زي ما ربنا قال في مثل سوره البقره او او او كصيب فيه ظلمات ونار وبرق، المؤمنين مستمتعين بالمطر وشايفين وهم قاعدين خايفين من المطر يعني، النسيم بالنسبه لهم مضر. اي المؤمنين عشان كده يا جماعه شوف الفهم العالي. انا الايه دي ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا، يعني ايه هذا معدن الرسول؟ يعني هو شاف ناس جايه تهجم عليه قال ايه؟ قال ايوه انا كده ماشي صح. يعني ازاي يعني؟ مش يعني بعض العلماء قال ان ده الوعد بتاع سوره البقره، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. لان الزلزله في البقره موجوده برضو، زلزلوا زلزالا شديده في الاحزاب، بعضهم ربطها كده. لكن عامه ان ده فهم عالي جدا يا جماعه، ده فهم عالي جدا لطبيعه الناس وعيا. ان لما يشوف هو فاهم ان لابد ان يمر الدين بهذه المرحله ثم ياتي النصر، فهو استبشر لما راهم الاحزاب. يعني بصوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوه الاحزاب في قمه الابتلاء والدنيا كلها ملمومه على المؤمنين وهم قله وخلاص الاسلام يعني قاب قوسين ادنى من الفناء، فيحفر فيضرب فاس فتبرق، عارفين الحديث في الصخره بريق الله اكبر. النفس انا عارف ان هي بتقعد تقفل تقفل تقفل تقفل تقفل لغايه لما ايه، فلما راوا الاحزاب جايين قالوا بس احنا هننتصر. الناس دي بتشوف ايه ولا بتشوف الناس دي بتشوف منين ولا شايفه ايه؟ الناس دي يا جماعه ليها فاهمه الدين، فاهمه. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ آية اخر يوسف ليه حتى ظنوا انهم قد كذبوا، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم. امتى بيجي النصر؟ لما يضغط عليك لاخر مرحله تحمل بشري. يعني بيفضل يتضغط. اصل بصوا يا جماعه، ملخص حياه الامه الاسلاميه هو السيره. يعني اللي حصل في السيره ايه؟ بدر ده الانفراجه بتاعت الامه الاسلاميه والفتوحات الاسلاميه، وبعدين هزيمه احد اللي احنا فيها، وبعدين الاحزاب، وبعدين الانفتاح بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الان نفزوهم ايه؟ بعد الاحزاب. يعني هي دي مراحل، يعني كان السيره هي اللي هتحصل بعد كده. يعني اللي حصل ايه؟ حصل بدر، بعدين احد، وبعدين احزاب، وبعدين الان نفزوهم ونفزونا وانتشرنا في العالم كله. هو ده اللي بيحصل معانا دلوقتي. الامه الاسلاميه فتحت العالم كله، وبعدين اتغلبوا، وبعدين الدنيا هتلم علينا كلنا لما خلاص تحس ان الاسلام، وبعدين يوم قال ايه؟ الان هو ده اللي بيحصل. يعني دلوقتي انا بقول ان انت، انا قصدي ايه، ان ملخص حياه الامه الاسلاميه كلها كانه هو السيره. السيره مرت بايه في المرحله المدنيه؟ ثلاث مراحل. مرحله نصر مبين بدء، مرحله هزيمه بس ما يعني لسه لينا كيان في المدينه، ومرحله بقى الاحزاب ان كل الناس تكلبت علينا. بعد كده نرجع تاني الان نفزوهم ولا يفزوهم. فالامه الاسلاميه مرت بمرحله اتساع الرقعه الاسلاميه، دي كانت بدء. سقوط الخلافه العثمانيه دي كانت احد. تكالب الاحزاب علينا دلوقتي احنا خلاص يعني احنا دلوقتي ايه داخلين في مرحله الاحزاب يعني لسه بقى لما اليابان كمان تقلب علينا والصين مثلا تقلب علينا وايران تقلب علينا يبقى كده الايه الاحزاب والناس خلاص تبدا بقى انا مش انا دايما مش انا راجل كئيب وبقى الناس ما عرفتك كئيب وتنتكس لا يا عم احنا عدينا فضل احنا خلاص الحمد لله داخلين قربنا ريح بس احنا واصلين هنوصل ان شاء الله فانت فهمت قصدي يعني فبيجي بقى حتى اذا استيأس الرسل خلاص طبعا الايه دي فيها كلام رائع لما تيجي تقراها في التفاسير استيأس وكانهم خلاص وظنوا انهم قد كذبوا سواء بقى الفاعل ده الاتباع او الرسل ظنوا ان الاتباع كذبوهم المهم يعني مرحله من الياس عامه في الناس وخلاص كله ايه ده متى نصر الله وبعدين جاءهم ايه نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القول ايه الموضوع انك لازم هيتضغط اصل انت بص هي فكره الاحزاب ايه سورة الأحزاب أصلاً بدأ بقول الله عز وجل بعد المقدمة الثلاث أوامر الثلاث آيات الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الموضوع ده معلش يا جماعة يعني فكرة عميقة هي طبعاً عايزة جلسة بس أنا أقول لكم بس نقطة فكرة الابتلاء دي عشان دي مهمة وإحنا ممكن نتعرض لها الفترة دي الضغط ضغط فكر بيضغط عليك فكرياً لدرجة إنك شكيت في الشيخ أبو إسحاق والشيخ حسن والشيخ يعقوب والشيخ الإسكندري والناس دي مش فاهمه ولا ايه والناس دي مش عارفه والناس دي مش على مستوى الحدث والكلام بقى والالتفاف يعني شويه كلامات كده اليومين دول عماله تتقال شويه مصطلحات كده في الاحزاب انت دلوقتي جواك حاجات كتير جواك ايه شهوات وجواك خوف وجواك فانت دلوقتي مثلا حاجه بتضغط عليها فتنزل زيت صافي وجميل فتضغط تلاقي زيت صافي تضغط تلاقي باب قال لك ده كان فين اللي ده كان جوه فانت بيفضل ايه اللي جواك بيفضل يضغط عليك عشان اللي جواك ايه ينزل يضغط عليك عشان كده لما ربنا قال لو احنا قعدنا نقرا في القران كله على فكره موصل في بعض يعني انت هتلاقي دلوقتي ايه البقره دخلت مع آل عمران مع الافلام فاذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ربنا ما قال لهمش لا مش هيسفكوا الدماء قال لهم ايه يعني هما بيستنكروا هتجيب ناس يسفكوا الدماء فكان المتوقع ربنا يقول لهم ايه لا عشان يغلطوا قال لهم ايه اني اعلم ما لا تعلم يعني اني اعلم يعني اني اعلم ان هذه الاشياء هتخرج عبوديات لولاها ما خرجت انت بيحصل لك موقف في حياتك احيانا تستغرب من الابتلاء لولا هذا الابتلاء ما خرجت عبودياتك اصلا يعني انت بيطلع بيبقى جواك طاقات من العبوديات وفي ناس للاسف جواها طاقات من الشر هو قاعد زي الفل انا بقى عمال ازعق واقول وبتاع والله اكبر ربنا ثبتني يعني ساعه الابتلاء ما حدش عارف لان انت بتحاسب يعني على ما تقول يعني صلى الله السداد يعني الثبات انت ممكن يعني ظاهريا ايه بعت لنا بقول لك عمال تتكلم وساعه الابتلاء الواحد شاف اعاجيب سواء في القران او في السنه او في الواقع اعاجيب ممن كانوا يؤصلون ويتكلمون وتلاقي فتنه فحصل ناس ما كنتش تتوقع ابدا ان هم يسكتوا ابدا كما قال ابن مسعود اذا كنت يعني متخذ اماما فاتخذ او قدوه فاقتدي بمن مات فان الحيه لا تؤمن عليه الفتنه ما تعرفش ممكن يحصل له ايه فالشاهد يعني نرجع تاني لمسألة الشخصية المستمرة ولا توقفها أي كدة أو أي صخور أو أي عقبات ويعلم أن لابد للطريق من شوك من شوك وبعدين شوف لما ربنا قال عاتب الصحابة في أول الأنفال قال لهم تودون أنا غير ذات الإيه؟ شوكة يعني بالمفرد مش عايزين ولا واحد فعاتبهم إن التصور ده تصور خاطئ هذا التصور هو تصور خاطئ زي ما قلت لكم قبل كده هو متصور الموت في سبيل الله والعمل في دين الله هو دايما راسم في صوره ايه العمل لدين الله يا اما يبقى شيخ كبير ويلبس الغطره ويركب عربيه ويشرب يجيبوا له ينسون وبتاع ويشرب هو راسم الدين هو مش عارف ان الدين ده عشان مراحل وممكن ربنا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاما نتوفينك انت ممكن تموت وما تشوفش حاجه يعني او نرينك بعض الذي نعدهم انت ممكن ما تشوفش يعني انت ممكن مصعب بن عمير مات وما شافش حاجه في احد خديجه ماتت في الشعب رضي الله عنها طب مصعب على اللي شاف بدر في ناس ما شافتش في ناس يا جماعه ما لحقتش تشوف في ناس كده بتظل تقدم لان الاصل في الجزاء هو الاخره لان الاصل في الجزاء هو الاخره عبد الرحمن عوف بكى لما مات مصعب بن عمير بدو هو خير مني وقالوا اما احدنا فيجني ثمرتها فهو يهذبها. احنا عاملين نتمتع دلوقتي بخيرات الدين وبالسراء بتاع الدين والفتوحات ودول ما خدوش حاجه. فدول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم اللي هو الحديث اللي بيغزو يعني فيغنم فقد استعجل ايما سريه غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي اجرها. يعني فتخيل في ناس ما خدتش حاجه. فدي عشان تستمر للنهايه بدون ما تاخد حاجه صعبه جدا على النفوس يا جماعه. وخاصه لما يبدا في بوادر غنائم. يعني بمجرد فتح الستاره على الغنائم كده في احد نازلين على طول. وهنجي لها برضه الايه؟ الشخصيه دي. خلاص؟ فكده احنا دلوقتي اتكلمنا على الشخصيه اللي بتتكلم وهي واقفه على اول الخط. يقعد يتكلم كتير ويأثر وانت بتعرفه على طول. الشخصيه الثانيه اللي حماسي. كان في شخصيه ثالثه هو مش حماسي ولا حاجه هو داخل بايه؟ بيتمشى كده قعدت قليلا اللي هو داخل ايه؟ انا كويس وماشي. الشخصيه الرابعه اللي هو عايز بس بايه؟ بيشترط عليك. وده انا طولت فيه لان ده معظمنا كده. يعني هو معظمنا مش عايز ضرر مش عايز يخسر يعني عايز يروح جلابيته بيضه نظيفه ويعني دايما يأبى ان هو طبعا الكلام ده بيخوف يا جماعه بس انا يعني بقول ايه انت بتعامل ربنا انت بتعامل اله عظيم فما ينفعش تعامل ربنا وانت موسوس يعني ما ينفعش تعامل ربنا وانت مقلق كده وطب هيعمل فيا ايه ما ينفعش يعني انت بتعامل اله ازاي تعامل ربنا كده وخايف ان ربنا يضرك هم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله خايف من يعني خايف من ايه يعني اللي مش عايز يكمل ده خايف من ايه خايف يروح منه ايه وهتروح لمين ومفيش حاجه تظلمها قلنا برضو المثال بتاع سيدنا في العلم لا ابرح حتى ابلغ مش هدوق الراحه ولا الى ان ابلغ غاياتي اللي هو ايه ان هو مش هيسمح انه مفيش اي حاجه توقفه يعني ابرح قيل من البراح اي السعه اي لن اجد طعم الراحه ولا السعه حتى اصل مش هسمح ان حاجه توقفه لا ما احنا قلنا الحماسيه هي ما عندهاش تصور ما عندهاش تصور فبمجرد ما يعني ايه بمجرد ما بيدخل بيرجع على طول الثاني شرط شروط يعني الثاني هو عنده مشكله تعبان يعني داخل يقول لك بص انا معاك نيجي عند الفلوس ما اعرفكش تقوم واخد الصلاه على يعني هو من الاول في مشكله عنده يعني وخد بالك ده مشكلته انا مش عايز اوسع بس الشخصيه دي عشان الناس بتخاف هو مشكلته انه بيجي له ابتلاء في حتته فده داخل مش مساله حماسي واي حاجه بترجعه الحماس ده الله اول تاني ملفف ايه وراجع التاني هو ممكن يعدي عقبات بس هو عارف اذا كان زمان شريط حلو قوي للشيخ يعقوب كشف العيوب بامتحان القلوب هو في مشكله مشترط زي بتاع لا تنفروا في الحرب هو مشترط مش عايز حر مش عايز شوكه مش عايز قتال ممكن يشتغل في الدعوه كويس تلاقيه في الدعوه زي الفل وتلاقيه في الجهاد مش بتاع جهاد تلاقيه في العلم انما في الدعوه لا لك بقى الدعوه وناس تحرجني ولا لا لا مش بتاع الكلام هو مشترط على الايه ده مش معناه ما احنا انا عارف ان كل حاجه في الدنيا هتقولي طب ما هو افرض هي قدرات انا عارف بس انا بتكلم ايه يعني دايما خد بالكم يا جماعه ان وعظ القران وعظ عام لو اي نص في الدنيا قعدتوا تحطوا له 100 ضابط جنبه عمره ما هيأدي نفعه. يعني لو قعدت اقول لك الايه دي معناها بس خد بالك ما تفهمش منها كذا خد بالك يبقى انت كده يعني ربنا بيقول ان جزاء القاتل انه يدخل النار. بس خد بالك لو قد قاتل ما بيقولش كده هو بيسيبها تخوف الناس كده. يعني انا دلوقتي لو حد عمل موقف زي موقف سيدنا موسى ابتداء ما اقدرش اعرف اذا كان هو ده الشخصيه الحماسيه ولا يعني هو في ابتداء ان هم لا الثاني بيشترط الثاني بيشترط اصل خد بالك انا بقى ايه انا برضه قلت انا مش انا غرضي مش ان احنا بنحاسب الناس هم شخصيات ايه؟ انا غرضي انا بعمل بحاسب نفسي. لان محاسبتي للناس هو انهي شخصيه ده هيدخل فيها ظنون وشك وحاجات والمربي له ألف طريقه وطريقه يعرف مش بس انا بقول لك انا حاسب نفسي انا من النوع اللي بتكلم وما بعملش ولا من النوع ان انا طيب وحماسي بس فعلا بكتشف ان انا ما باخدش حاجه يعني كام واحد بدا حفظ القران وكم واحد كمل؟ كام واحد بدأ في طلب العلم؟ وكم واحد كمل؟ كام واحد حاول يشتغل في كذا؟ وكم واحد كمل؟ ده الحماسي ان هو تلاقيه في الاول كذا، التاني بقى بيكمل بس وبيجي دي هو داخل عليك زي ما بقول لك انا دي مش هعمل فيها حاجه، رافض. ودي تبقى اصل الرسول دي ما هو افرض هو دي قدراته بس دي بتبقى احيانا اصل اصول الدين ما ينفعش انك ما تعملش دي. يعني مش يقول لك انا قيام لا هو ايه اللي يعني انت انا اوف هو ايه اللي يعني مش هينفع ماشي. وده الشخصيه دي على فكره بتجده بيفرح. احنا بنجيب طبعا ايات وكل ايه لها خطا. يعني يقول ايه قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. يعني هو بيعتبر عارف الاعراب الاعراب يتخذ ما ينفق مغرما. بيعتبر ان كل جهد بيقدم انه خسر انا ضاع مني كذا. لا هو ما ضاعش على الحديث يعني اللي هو انما بقي كتفه. يعني ايه لما يعني انت بتنظر نظره معاكسه للناس خالص نظره معاكسه للناس تماما في مساله ايه اللي راح منك وايه اللي ايه وايه اللي فيه. فمشكله الشخصيه دي انه مش عايز يخسر ومش عايز ضرر وعايز يعمل في جو من نوع من السهوله ومن الايه. في شخصيه بقى بيمشي معاك بس بيبقى نوع من ايه مفيش فايده مفيش امل. عارف انت ايه اللي كل شويه يطلع يحسسك ايه يوه ما انا قلت لكم يا جدعان ما هيش هينفع احنا ايه اللي جابنا هنا روشك طول عارف ايه اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا يا جدعان بس هنكمل وهنروح البحر انا لمدركون قلنا لك مش هينفع. يعني تحس ان ايه في شخصيات على طول يعني ايه يشوف اذينا من قبل ايه هو كل ضرب كده هو مش هو ماشي معاك بس ايه وروشك متضجر هلوه كده يعني من الاخر يعني ناس بيقرفك بتحس انك يا عم في ايه يا عم يعني تحس انك انت بتجرجره يعني طالع روحك عشان يمشي معاك بيروشك فعلا ده بيخليك بيرهقك من امرك عسرا كل مشكله يقف ويتكلم انا قلت لكم قلت لكم مفيش فايده قلت لكم القصه دي مش هتنفع ويتضجر وبتاع بقى ده مشكلته بقى ده ايه ده واذا جاء امره من الامن او الخوف شفت انا قلت لكم يا جماعه ما شوف قد ايه انا هو روحك تلاقيه دايما ايه مروش وروش الناس. عشان كده ربنا بيقول ايه بيقول طبعا انا بقول الفاظ ده علينا انا برجع للقران الصحابه لهم فضلهم طبعا بيقول للصحابه ايه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة وفيكم سماعون لهم سماع مش اليهم سماعون ايه الفرق بين سمع الى وسمع لي يعني انا سمعت الى محمد غير سمعت لمحمد سمع لي زي سمع الله لمن حمده يعني سمع الله لمن حمده اي استجاب فالسمع لما بياخد حرف اللام في نوع من انواع الايه الاستجابه انه بيتاثر انما سمع الى انا ممكن اسمع لك باهتمام بس ايه بس ما اتاثرش قوي يعني انما سمع فهو فيكم سمع وصيغه مبالغه مش سامعونا فيكم ايه سب يقعد قدام بقى قناه كذا وقناه كذا ويسمع يا نهار ابيض ده احنا ايه ده احنا طلعنا غلط ده المشيخ فعلا طلع غلط ويرجع يقول للاخ هو احنا ده انا سمعت كده ان كده غلط واحنا بقى ويقول لا يا حبيب قلبي يقول لك اه طب خلاص خلاص يسيبه تاني يوم انا ده انا شفت بقى النهارده الموضوع بايظ واحنا ما كناش على قد مستوى الحدث يقعد يشرح له يقول له اه معاك حق فعلا كل يوم وكل قصه. فمساله التاثر شخصيه هو يعني فيكم سمعوا بيتاثر واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به. وخد بالك من كلمه اذاعوا به فعل اذاع بيتعدى يعني كان متوقع واذا جاءهم امر من الامن والخوف ايه اذاعوه. يعني ايه اذاعوا به يعني كان متوقع اذاعوا الخبر يعني ايه اذاعوا بالخبر يعني ايه فلان اذاع بالخبر يعني ايه الناس تفكر كده ومن عقلها يعني ما هو ماشي يعني ايه اذاع به كان خبر هو الموجود والناس جت عليه جايه لا يعني قاعد يبيع حاجات فيه مبنيه عليها لا برضه الباقي دي يا جماعه بيسموها اذاع به باقي المصاحبه كانه ماشي به في كل مكان يعني ماشي بالخبر ده بيصحبه في كل مجلس اول ما بيقعد ازيك يا شفت ده امبارح اتصل امبارح ده قال يرجع تهديه وتشرح له وتفهمه تمام تمام تمام تسيبه يرجع متضجر وهلوع اي مشكله بيضخمها هو بيكمل معاك بس على طول عايز ايه على طول عامل مشاكل وعلى طول عامل قصه وعلى طول. طبعا كل شخصيه من دي انت لو تتبعت القران هتلاقي فيها ايات كتير وغيرها وانت ممكن بقى انت عندك انت بتجمع بقى ايه الايات دي وتشوف اه في ناس عملت كده وفي ناس عملت كده ماشي عليك مشكله ده مشكلته. انا مش انا عشان بس الموضوع ده مشكلته في القدر، انه لازم يعرف ان كل شيء بقدر، لازم يبقى واخد الموضوع ده. ده زي ايه في قول الله عز وجل سوره الاحزاب، وتظنون بالله ظنونا. اول لما جم ده احنا هنتقطع، ده احنا هنتفرق، وقاعد مش مثلا ايه يستبشر ويحسن. مش كده يقول لك وتظنون بالله ظنونا؟ الظنونا المد بتاع ظنونا ده يقول لك فكانها ذهبت كل مذهب. والجمع ليه جمع الظنون؟ يقول لك لانها ظنون مختلفه، من بين ان الله سينصرهم الى انهم يظنون في الله ظن السوء، وظننتم ظن السوء وكنتم قوم بورا. مشكله ده يا جماعه لما الامر بيمشي معاه بالمساله دي وعلى طول بيسيء الظن في ربنا، ربنا بيقول ايه؟ وظننتم ظن السوء وايه؟ النتيجه وكنتم قوما ايه؟ يعني ايه قوما بورا؟ ما بيعملش حاجه. أرض بور يعني ما بيطلعش حاجة. اللي يا جماعة بيسيء الظن في ربنا ما بيعرفش يعمل حاجة. يعني الشيطان يعدكم الفقر. لو أنت صدقت بالفقر الآية اللي بعدها الكلمة اللي بعدها على طول إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر وإيه؟ ويأمركم. بعد ما كان بيعدك بعد كده بقى بإيه؟ بقى بيأمرك. هو إزاي تمكن منك كده؟ إنه خلاص عارف يضحك عليك. عارف إن هو يخليك تظن ظن السوء. اللي بيظن ظن السوء تيجي تقول له بس أنا كده هسقط. يا ابني طب ما في ناس وما سقطتش. بس انا كده هفلس، بس انا كده هتضرب، بس انا كده هيحصل لي مشكله، بس انا كده مش هينفع، بس انا كده عمال يظن ظن الايه؟ فما بيعملش حاجه. فده مشكلته الحقيقيه في ان هو يعلم الرد. بقى ربنا بيقول له ايه؟ بيقول له الشخصيه دي قل لو كنتم في بيوتكم، لان هم بيقولوا ايه؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قلنا لك. ما شوف لو كنا سمعنا الكلام ما كناش متنا، لو كنا ما طلع ما كان. ودايما يقعد لو ما كنتش درس ما كانش اتاخد، لو ما كانش تلاقيه دايما عمال ايه يلولي وحياته كلها ايه؟ لو عمال يلولي طول حياته. فده انت بتقول له لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. وبترد عليه طبعا انا مش عايز، لان دي ده بقى بتعرفه، بتقول له ان اللي بيعيش كده ليجعل الله ذلك ايه؟ دايما عايش بايه؟ بحصر، بيفكر قبل الحاجه وبيفكر اثناء الحاجه وبيفكر بعد الحاجه. طب انا غلطت، طب انا كده اترديت، طب انا كده مش هينفع، طب انا كده، هو انا كده صح ولا غلط؟ هما ضحكوا عليا ولا ما ضحكوش؟ متوتر، مش ارض ثابته. ده مكمل معاك، خد بالك انا بكلمك على واحد كمان ايه؟ مكمل معاك بقى ومفيش ومكمل، بس كل شويه عايز ترجع له معلش هتعدي. لا والله ده ان شاء الله زي يعني زي يقولوا لبني اسرائيل يقولوا ايه؟ وزي من قبل ان تاتوا بعد ان عسى الله ان يوليك عدوكم يستخلفكم في الارض وانظر كيف ده يعني كل اننا مدركون. يقول لا كلا انما يا ربي يعني كل شويه شو محتاجين ايه؟ فعشان كده ما كملوش. يعني ما عشان كده انت بتوصل لمرحله انك انت بقى ايه؟ افرق بيننا وبين القبر. مش ده انت بتزهق بقى من الشخصيه دي. انت يعني بتبقى عايز مرحله ان هو يعني فلازم ده حله زي ما بقول لك زي ما ربنا قال له لو كنتم تعرف ان لو كتب عليك القتل هي ربنا هيطلعك في مشكله تروح او في مشوار عشان تموت في نفس المكان اللي كنت احد معنا الايه يعني في نفس المكان اللي ايه اللي كتب فيه عليك القتل. ده سريعا التاثر يعني زي ما قلت لكم فكرته دايما ايه؟ اتفضل. اللي هو ايه؟ ما هو سيدنا موسى بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم عسى ربكم ان الموضوع كله يعني سيدنا موسى تعرف معنى الايات دي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم فرعون ده امتحان، شفت امتحان امسك امتحان ده امتحان ده بكره ربنا يشيل ويجي لكم امتحان ثاني اسمه امتحان النعمه. يعني بيقول لهم الموضوع عسى ربكم ايه؟ يعني مش هيقول لهم عسى ربكم يهلك عدوكم ويحطكم مكانه ويقول لكم هتعملوا ايه؟ لا ده رد تفهيم الاحداث بنفس جزاك الله خيرا. يعني نفس تفهيم بيقول لهم انتوا فاكرين فرعون وعمال يضرب ان هو اللي بيضرب؟ ربنا بكره يشيله يرميه في البحر عادي خالص ويجيبكم ويحطكم ويشوف هتعملوا ايه؟ وتحقق عسى ربكم ان يهلك عدوكم وقد كان ويستخلفكم في الارض وقد كان وكانت المصيبه فانظروا كيف تعملون ميلتوا الدنيا خلاص. فبيشوف انا سيدنا موسى كلامه مبهر. السحر بتاع لهم ايه؟ ما جئتم به السحر ان الله سيطول. يعني انا بحس سيدنا موسى مش ممكن اليقين ده، مش ممكن قلت له عايز يا ابن الله سيبتوني خالص انتوا عاملين دوشه ليه؟ بحس ان يعني من الايات اللي بحبها جدا جدا سيدنا موسى وهو داخل على زي ما بحب اشرحها يعني في سوره طه، هو داخل على فرعون فاتياه فقولا سورة طه داخل يقول له ايه؟ إنا رسول ربك. يعني يقول له ايه؟ احنا جايين لك من عند سيدك. داخل تخيل بقى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. يقول انا مش جاي معاك، انا جاي ايه؟ بآية من ايه؟ من ربك. وبعدين يقول له في الاخر ايه؟ ما تخافش. عشان يقول له ايه؟ والسلام لو سمعت الكلام مش هنعمل فيك حاجه. طب لو ما سمعتش الكلام ان قد اوحي الينا ان العذاب، لو ما سمعتش الكلام انا بقول لك اهو ان هتقطع ان العذاب على من كذب وتولى. الرد الطبيعي تخيل واحد بيقول هو ربهم لا، تخيل داخل دكتور شافه مثلا في امتحان تقول له ايه؟ انا مش مذاكر وهنجح، حط درجه نهائيه عشان بس ما تضيعش وقته. يعني هو انت حاجه من اثنين، يا واصل قوي قوي قوي قوي يا مجنون هو يعني. فرد فرعون لهم ايه؟ يعني رد غير متوقع. انت متوقع مثلا ايه؟ فرعون بقى اقتله وقوم اطلع بره عشان انت بتقول ملك داخل على سين ملك. هو ال- ال- اليقين بهته نار. فمر ابوكم يا موسى جينا مين؟ مين اللي مين اللي خلاص بقى سيدنا موسى ربنا بيقول انني معكم اسمع وارى. تخيل يعني واحد رايح بهذا اليقين المبهر، تخيل ال- ال- ال- ال- ال- الرد اللي بهت. قال يا رب كل بيتسال ربنا الذي اعطى كل شيء فقط ماذا؟ حب يلغش. قال فما بال القرون. طب والناس علموها عند ربي. كلام ايه؟ انت لو جبت الحوارات اللي في الشعراء وفي الاعراف مبهره، سيدنا موسى مع مبهر، وطبعا مع المبهر ايضا مؤمن ال فرعون. ان دايما فرعون والغو بيحب يلغوش ويطلع يعني وهو التاني ثابت خلاص. هو لسه في كذا شخصيه، انا هقول شخصيه واحده بس من اللي فاضلين، ممكن نخلي ربنا قدر يعني حاجه اخرى. هي شخصيه انا مسميها، عارفين الكتاب الف سنه وسنه والف دعاء، عارفين انا مسميها صاحب التاليف كتاب الف عذر وعذر. يعني هو عنده كميه اعذار مهوله، تيجي تقول له يلا نعمل كذا يا انت لو كنت قلت امبارح انا بس والله النهارده يقول لك ايه؟ ان بيوتنا عوره. العذر ده خد بالك من العذر، كلمه عوره كلمه شرعيه جاء الشرع بتغطيتها. يعني هو مش الراجل بيتكلم كلام متين ومتأصل. يعني ايه؟ يعني خليك تقول لك لا لا لا ازاي ما تجيش؟ يعني بيجيب لك عذر يخليك انت اللي تقول له ايه؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ لو استطعنا، انا والله لو اقدر، انا كان نفسي والله، انا بتقطع والله يا اخي، انا كان نفسي ابقى معاك بس مش قادر والله، لو استطعنا لخرجنا معك. في مثلا لو نعلم قتالا، انت عارف انا لو اعرف ان انتوا هتعملوا، انا كنت جيت والله بس انا عارف ان احنا هنروح الفاضي. انا انت عارف انا بس عشان ورايا اولويات ومساله فقه الاولويات والمصالح والمفاسد، وانا كان نفسي اجي والله معاك. يعني تجد ان هو عنده كميه اعذار يستطيع ان يبرئ، اعذار شرعيه. يعني مش بقول مش بيقول ايه يعني المنافقين في مره قالوا شغلتنا امالونا واهلنا جابوها وش كده. دول احيانا بيقعد ايه يتفلسف ويجيب مجموعه من الاعذار. يعني في مثلا العذر الغريب بتاع سوره التوبه، ائذن لي ولا تفتني. تعرفين ائذن لي ولا تفتني؟ بعد الكلام ده بيقول له ايه؟ ان حفظ الدين اولى من الجهاد، تقصير الشرع. وان انا لو رحت هفتن في دين، وان حفظ ان انا ادفع عن نفسي الفتنه اولى من ان انا اقاتل، ودفع المفسده مقدم على جلب المصلحه. اشوف الكلام التقصير المبهر. فبيقول له انا بالنسبه لي انا ليا عذر شرعي، لان انا اخشى على نفسي من بنات الروم، واخشى على نفسي من فتنه بنات البني الاصفر. فانا لو رحت هفتن، وانت عارف واوحش حاجه الشهوه القلب، فانا خليني ايه في عبادتي كده مش هقدر انا. فتلاقيه صاحب اعذار، ولكن ده واحد ايه يعني في واحد اعذاره انت في واحد يعني ده يا جماعه بيحتاج صدق عالي جدا مع نفسه. يعني احنا معظمنا بيمر بالمسائل دي وفارق شعره. يعني اللي استأذن في سورة التوبة غير اللي استأذن في آخر سورة النور. اللي استأذن في انت بتيجي تشوف الاستئذان في التوبة غير الاستئذان في آخر سورة النور. الاستئذان في التوبة كان اللي بيستأذن منافق. الاستئذان في سورة النور كان فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأن، مش كلهم، وشأن ده أمر عظيم، وبعض شأنهم فاستغفر كمان إيه؟ واستغفر له، يعني موضوع محدد خلاص. في التوبة مفيش استئذان، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني مفيش استئذان. ففي مراحل ما ينفعش إنك تمشي، مفيش أعذار زي التوبة كده، الموضوع منتهي، مفيش استئذان. وفي مراحل بيستأذن بشروط صعبة إنك تستأذن، فأنا بقول لك اسقط على نفسك، مالكش يعني اسقط على نفسك، أنت ينفع تسيب يطلب منك عمل وتسيبه؟ ينفع؟ أنت في حاجات يا جماعة الحساب فردي، ربنا لما طلع على اللي جواك، أنت كلامك منمق ومنسق ولا يعلم صدقه إلا الله. قبل ما تقول عذر اسم ربنا يعلم الكلمات دي، كلمات أعذارك دي هي أعذارك شرعية وكلها أعذار شرعية، بس لا يعلم كنهاها إلا الله. فصاحب ألف عذر وعذر ده بيزهد الناس في بعد فترة. فلان أصلا هو هيقول لك يعني إيه، خلاص أنت بتبقى إيه بتزهد. لكن يعني كحساب للنفس لازم الإنسان يحاسب نفسه في مسألة إنه إيه لا يتخلف عن يعني. وربنا قال على دول يعني إيه، وإن منكم لمن لا يبطئن على أحد أقوال إنه يبطئن يبطئ نفسه. أنا جاي وراك أسبوع بس، أنا هجيب بس ده وبعدين تطلع لغاية لما إيه، عارف زي ما قال كعب بن مالك، فضللت أتأخر فتفارط الغزو، عارف بكرة بعد ببص لقيته مش عارف، خلص الموضوع خلص. فمسألة إيه، أنا جاي أهو بكرة بس هجيب الحصان، هجيب بس بتاع أنا جاي، هتلاقي إيه 50 يوم مشي وأنت لسه ما مشيتش ولا خطوة. خلاص يا جماعة، عشان مسألة الأعذار، يعني هو مسألة الأعذار إن الإنسان يعني زي ما ربنا قال لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بنفس اللوامة، هو عايز بس مش عايز يتحط إن هو يلوم نفسه. يعني الإنسان لو هو ساب يعني مش عايز يعني بص يا جماعة، حل المشاكل دي كلها صدق. وأنا رأيي إن فكرة إن كل شخصية لها حل خاص ومقامات معينة، أنا شايف إن ده نوع من أنواع الإهلاك والصعوبة، هو حلول عامة للشخصية دي كلها. خلاص؟ الصدق مع نفسك، أنت عايز إيه؟ الصدق يعني أنت عايز إيه؟ وتقول كده ليه؟ وتتكلم الكلام ده ليه؟ يعني صدق خالص. يعني عشان كده الآية اللي محتاجة أصلاً يعني محتاجة جلسات وجلسات، والمفسرين أبدعوا فيها لدرجة إن واحد عامل فيها زي كتاب، ومنهم من اللي هي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. ربنا قسم الناس لقسمين لا ثالث لهم، ربنا قسم الناس ومن المؤمنين رجال ايه، يبقى الصادقين قسمين، الصادقين الرجال قسمين لا ثالث لهم، منهم من قضى نحبه، على معاني بقى مبهره في كلمه نحبه. وليه قضى نحبه؟ في كتاب اسمه الرجوله في القران، معالم الرجوله، كتاب رائع شارح الايه دي بتفصيل، ان معناه في الاخر قضى نحبه يعني مات، وان كان امنيته نحب والامنيه هو النذر، كان نازل نفسه امانين يموت. يبقى كم واحد؟ يبقى الصادقين رسوا على كم واحد في الاخر؟ اثنين. ايه اثنين ناقص واحد؟ اثنين ومعانا بقى يبقى قسم واحد. يعني دلوقتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا قسمين، منهم من قضى نحبه اللي هو ايه؟ يبقى كم واحد؟ يبقى رجال الصادقين اللي عايشين كم واحد؟ وصفهم وصف واحد. يبقى انت عايز تعرف انت من ده؟ قيس نفسك. ومنهم من ينتظر وما بيقدرش يجي، ينتظر اي ينتظر ان يقدم روحه، قاعد بيدور امتى امتى امتى، اللي مستني ده لما بيتشاور له طار اليها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، طار على متنه يبتغي الموت او القتل المضاد، قاعد منتظر ان يقدم للدين، بمجرد ما يتقال له تعالى ما بيقعدش بقى لا يتردد ولا يتكلم كتير ولا يقول لك انا حماسي ولا. وما بدلوا تبديلا، ان مين فينا يا جماعه مشاعر بدايه الالزام لسه ثابت عليها؟ مين ما بدلش في مشاعره وامانيه وطموحاته؟ مين في البدايه لما كان داخل مرعوب وبيعيط وخايف من النار ونفسه في الجنه ونفسه يعمل حاجه كبيره للدين، مين بعد الشغل والجواز والخلفه لسه ثابت؟ في كتاب للشيخ عبد الفتاح ابو غده للعلماء الذين اثروا العلم على الزواج، فمين وما بدلوا تبديله؟ مين في الشده ثابت وفي الرخاء ثابت، في الفلوس ثابت، في شده الرزق ثابت؟ مين وما بدلوا تبديله؟ يعني سيدنا يعقوب مع اولاده الحمد لله، اولاده بيروحوا منه فصبر جميل والله المستعان ثابت. سيدنا يوسف على السرير الملك، زي في السجن، زي في البير، زي مع اخواته في اول الصوره، زي في اخر الصوره، ثبات على اخلاقه وعلى مبادئه. مين وما بدلوا تبديله دلوقتي؟ فالمساله يعني مساله الصدق دي مساله، فاللي بيحل القضيه دي كلها زي ما قلت لك حلها، انا شايف الوازع المعنى القلب الصدق، الوازع الدوافع خليه في اخر النجم، من اواخر النجم دي تعيش معاها كده وتقعد تصلي بيها وتقرا تفسيرها كفايه ايات وانه واضحه وابكى وانه يعني اللي له رب بهذه الصفات. يعني كان احد الاخوه كان متاخر في الانجاب فقعد يدعي ويدعي ويدعي فرزق طفل، فبيبكي بيقول انا مش فرحان بالولد قد ما انا فرحان ان انا ليا رب كريم بيجيب لي دعائي. يعني العلاقه دي بتخليك انت مقبل، انت ما بتعاملش ربنا انا هدي النهارده طب ماشي، ما بتعاملش. يعني في ناس بتتعامل مع ربنا يا جماعه بيعد عارف ايه، فلا تعلم شماله بيعمل كده ما انفقت منه، في واحد ما بيحسبهاش مع ربنا، النهارده هدي بس تكت ماشي، بكره بقى شيل بقى شويه بتوع اصلا النهارده زودت ربع ساعه بكره شيلها، لا بيتعامل مع ربنا. وفي واحد معطاء مقبل على الله عز وجل. في بقى شخصيات بس انا الباقيه قياديه شويه، اخطاء اخر شخصيه اقولها لكم ودي مهمه، شخصيه خطر بصراحه، حماسي وبيتصرف تصرف فردي بيودي الناس في ده، تصرفات فرديه يعني ايه، بينفعل مش بقى بينفعل فبيرجع، بينفعل فبيتقدم فبيعمل مشاكل، خطر جدا. يعني انا اقول لك على حاجه، تخيل كده مثلا يعني وقت صلح الحديبيه والناس واقفين وبيكتبوا وبتاع، تخيل قام واحد من النرفاز قام مطلع سهم من المسلمين وقام ضارب واحد في المشركين، الدنيا ولعت وباظ صلح وما عادش دعوه وسنتين الناس اللي دخلوا في السنة باظت القصه. واحد بتصرف فردي يضيع دول، شخصيه خطر. ده بقى ما عندوش اي كود، ما عندوش مشاكل وحماسي وبيتقدم وما عنده ومش متضجر وما عندوش مشاكل، ده خطر. ده زود لغايه لما انت محتاج تقول له. عشان كده سوره محمد صلى الله عليه وسلم بتقول المسلمين انتوا قاعدين ليه جهد وجهد، سوره الفتح بتقول استنى يعني ايه، يعني اللي هو اللي هي ايه، انه اذهب عنهم الحميه، ان هو ايه يعني سوره الفتح بتخلي الناس ايه تتريث، محدش يعني. ففي سورتين بيعادلوا بعض، سوره انك انت ما تتكسلش وبرضه ما تنفردش، عشان كده ربنا بيقول ايه، انفروا ثبات او انفروا جميعا، ثبات يعني مجموعات جميع، ما قالش انفروا ايه فرادى، اللي بينفر فردي ده مشكله، ممكن يضيع الدنيا، شخصية خطر في وجودها في العمل الجماعي خطر، ممكن يضيع، ولان هي بتلبس فيهم كلهم. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.